الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه ترجمة الإمام البخاري رحمه الله وسيرته العطرة النيرة المليئة بالفوائد وعلو الهمة في طلب العلم والحديث والحفظ والرحلة والعبادة والنسك. وقد مضى معنا في ذلك عدة فصول. الفصل الأول نسبه ومولده، والثاني تسمية شيوخه وأصحابه وتلامذته ورواة صحيحه، الثالث رحلته وطلبه وتصانيفه، الرابع مما مضى معنا حفظه وسعة علمه وذكائه، يضرب بحفظه وذكائه المثل، فهو جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث. الخامس ذكر ثناء الأئمة عليه. والفصل الذي بين أيدينا وهو الفصل السادس عبادته وفضله وورعه وصلاحه. يقول الحاكم: حدثنا محمد بن خالد المطوعي قال حدثنا مسبح بن سعيد قال كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة. وهذا لا شك تشمير واجتهاد ونشاط في طاعة الله وقراءة كتاب الله وتكثيف للعبادة في زمن فضيل مبارك. ولكن لا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام. والسنة هي الأهدى والأقوم والأفضل، بل هناك نهي من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وكره العلماء أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام، لأنه إذا قرأه يقرأه هذا لا يتأمل القارئ ما يقول. قال: وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وذلك لأن البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة، رقيق اللفظ، سهل اللفظ، لا يتكلم بالكلمة الشديدة في الراوي، بل ربما يتكلم بالكلمة ظاهرها أنها خفيفة وقصده شديد في هذا، يتكلم بالكلمة ظاهرها أنها جرح خفيف وباطنها أنها جرح شديد. فقوله في الراوي فيه نظر، كلمة فيه نظر أي لا تحل الرواية عنه. قوله منكر الحديث معناه كذلك، قوله سكت عنه معناه كذلك. كان من المعتدلين المتوسطين الذين لا يتكلمون بالعبارة الفظة كما هو شأن بعض الناس، بعض أهل العلم من أهل جرح التعديل ربما إذا وقف على الراوي في خطأ واحد يضق عنقه، يسحق عنقه فلا يقوم، وهذا مبالغة وتشديد، لم يكن الإمام بخاري هكذا. ولذلك يقول: أرجو أني ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحد. لماذا؟ أنه كان لطيف العبارة. ثم لو اغتاب أحدا في هذا الباب فكان هذا الباب جائزا، باب الجرح والتعديل مما أجاز العلماء فيه فتح الباب لمن هو أهل، ليس لكل أحد وليس على التشفي والهوى، بل كان الأئمة أهل تجرد لله عز وجل لا لأنفسهم ولا لهوى، كما قال القائل: الجرح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ذكروا منها التحذير: فلان سيء الحفظ، فلان لين، فلان مجروح، فلان ضعيف، فلان ضعيف جدا، فلان أعور بين عميان، فلان أخبث من روح الدجال، فلان دجال من الدجاجلة، وما إلى ذلك من عبارات الجرح والتعديل. ولذلك هناك أقوام تكلموا في ابن معين لأنه تكلم في الرواة، وانتقدوا عليه وقالوا فيه: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيده. مات هؤلاء ومات ذكرهم وبقي ذكر ابن معين. نعم، ما ضر نهر الفرات أمسى زاخرا أن ألقى فيه غلام بحجر، ما يضر، ما يضر ابن معين والناس تكلموا فيه بغير حق. يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها. نعم، فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم، ما ضر هؤلاء بكلامهم شيئا في هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. تكلم الناس ابن معين لأنه يتكلم، يعقد مجالس في الجرح والتعديل كما نحن نعقد مجالس في العلم والفقه والحديث واللغة والتوحيد والعقائد، كان ابن معين يعقد مجالس في الجرح والتعديل. سقط هؤلاء المتكلمون في ابن معين وبقي ذكر ابن معين رحمه الله. لما مات حمل على سرير النبي عليه الصلاة والسلام، النعش الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، هكذا لما مات ابن معين حملوه على النعش، نعش النبي عليه الصلاة والسلام. نعشه الذي وضعه عليه غسلوا عليه أمشه. الله يسامحك. صحيح، ما غسلوا على صفحة، ما كفنوا على صفحة، ثلاثة أثواب سحوريين وصحيح ما مشوش فيه، هو كبر في غرفة عائشة صح حيث مات على صفحة. وكان هناك رجل أمام هذا السرير يقول هذا الذي كان يدب الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنازة. نعم هذا البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ليه؟ مع أنه أكثر جدا في الكلام جرحا وتعديلا. وجه هذا أنه كان لطيف العذر، يتكلم بالعبارة التي ظاهرها الرقة والجرح الخفيف وباطنها حقيقتها الجرح الشديد. وذكرنا أمثلة على ذلك، ثلاث أمثلة مشهورة من كلام البخاري رحمه الله، فلان منكر حديث، فلان في نظر، فلان سكت عنه. وهو الذي قال إذا قلت في الرجل منكر الحديث أو في نظر أو سكت عنه فهو لا تحل الرواية عنه. قلت الذهبي يقول معلقا صدق رحمه الله، انظر كيف صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعاه في الكلام في النفس وإنصافه فيما يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه في نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه ولو قال فلان كذاب ما على حرج، لكن لا يعود لسانه هذا. دولة مستقلة البخاري، دولة مستقلة، دستور خاص، عامل له مصطلحات خاصة، مصطلحات خاصة، حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديث نظر فهو متهم واهم، متهم واهم، متهم بالكذب. يقول فلان متهم يعني إيه؟ ها؟ يعني متهم بالكذب فين؟ ها؟ في حديثه بين الناس. أما إذا قال فلان كذاب يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لأن من تجرأ على الكذب بين الناس في حديثه للناس لا نأمن فيما بعد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يجره هذا في حديثه إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ قالوا هذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحد، وهذا هو والله غاية الورع. ما أحسن هذا يا إخوان، هذا منهج تربية، منهج تعليم، منهج آداب. قد يكون الرجل منا صالحا دينا ناسكا، لكن إذا فتح له باب الغيبة ينطلق لسانه، هذه مصيبة وآفة. كان الشيخ ابن باز من أبعد الناس من الغيبة، إذا ذكر في مجلسه أحد كان ينهر المتكلم ويزجره، يقول له اتق الله، استغفر الله، سبح وما إلى ذلك. قال محمد بن أبي حاتم الوراق، قلنا الوراق يعني إيه؟ يعني بيبيع الورق، يعني النساخ، الوراق يعني النساخ، عنده مطبعة، مكتبة فيض، مطبعة فيض، مطبعة المكتبة الإسلامية، مطبعة دار الفضيلة. ها معنا يا إخوة، النساخ عنده مطبعة بيخرج كتب، بينسخ ازدك بايه بقرطاسه وقلمه، وعنده عمال شغالين الى اخره. المهم الوراق، نفهم الوراق يعني ايه؟ يعني النساخ، ينسخ. سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الاخره. فقلت ان بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ، انت تكلمت على بعض الناس في كتاب التاريخ ويقولون في اغتياب الناس، فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، يعني نحن نقله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة. وكان استدل به، استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عليه رجل، ها، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه فلان بعين، قال: بئس أخو العشير. فلما دخل بش له في وجهه، فقالت عائشة: يا رسول الله، يعني بعد أن مشى الرجل قلت له كذا وكذا ولما دخل بششت في وجهه؟ قال: إن شر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحشة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل هذا الحديث بئس مولى العشير معنا. وكذلك جاءت زوجة أبي سفيان تشكو إليه، تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيء، معنى رجل شحيح، تستفتي وتتظلم. وفاطمة بنت قيس الثقفية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: خطباني معاوية وأبو الجهل. فقال: فأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع صاع عتق. هذا نصيحة، نصيحة في الدين. فإن كانت النصيحة من أجل بضع امرأة، ألا تكون نصيحة من أجل الحفاظ على الدين وحديث النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب والوضع؟ من باب أولى. عرفنا أيها الناس؟ إذن هو البخاري ذكر أصل المسألة، جواز الاغتياب للمصلحة الدينية شرعا. قال: وسمعته يقول. من الذي قال وسمعته يقول؟ محمد بن أبي حاتم الوراء: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. شو كيف؟ قال: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت: أراك تحمل على نفسك ولم توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. شو احنا بقى لو هنقوم الليل نصلي ركعتين ولا 4 ركعات، ها، وجنبنا حد من الشباب هنقلق منامه، ها، قم قم إلى متى؟ إلى آخر. المهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى إذا أراد أن يوتر يقلع عائشة عشان توتر. نعم. فقلت: أراك تحمل على نفسك ولم توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. يعني هذا حديث، هذه الرواية في الدلالة على عبادته ونسكه وقيام الليل، محافظة على ذلك. نعم، قيام الليل داب الصالحين قبلنا، منهات عن الإثم. نعم. قال: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت: أراك تحمل على نفسك ولم توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نوم. وقال غنجار: حدثنا أبو عمرو أحمد بن المقرئ، سمعت بكر بن منير قال: كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، النحلة، فلما قضى الصلاة قال: انظروا إيش آذان، يعني أي شيء آذان، يعني كل هذا ولم ينتبه، كل هذا ولم يخرج من الصلاة، كل هذا إلى آخره، يعني منهمك في الصلاة، متوغل في الخشوع العبادة، مع ذلك ما التفت، تحمل. وقال محمد بن أبي حاتم: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحاب، فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضع لا دغة. وقد تورم من ذلك جسد. فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ قال: كنت في صورة فأحببت أن أتمها. الظهر هذا الزنبور المعروف وليس بالنحلة، لأن النحلة إذا لدغت واحدة ماتت على طول. هذه من طبائع النحلة، إذا لدغت تموت. وجربتوش؟ هل منكم جرب؟ الدنازة. تمام. زنبور الدنازة. جربت النحل؟ جربته؟ مفيد ولا ضار؟ مفيد. منتجات النحل كثيرة، منها السم ده، الإبرة اللي يخرج مع الإبرة، له فوائد كثيرة، فيه شفاء للناس. صدق الله. أظن منتجات النحل 7 مواد، من النحل ومن الشمع ومن اللقاح ومن السم هذا، ومن في أنواع ثانية كلها فيها شفاء. غذاء الملكات أيضا من الأنواع هذه، 7 أنواع معروفة من منتجات النحل كلها فيها فوائد. حتى الناس اللي بيشتغلوا في المناحي بعيدون من الروماتيزم، من دايما بيندخل. إذا جربت لدغة النحلة تصرخ صريخا ربما يسمعك الذي عند العمارة الأولى للناس. الله يعافيكم يشفينا وإياكم. نعم. يقول: فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك، يعني أول ما لدغك بإبرته؟ قال: كنت في الصورة فأحببت أن أتمها. وقال: سمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول: سمعت العلماء من البصرة يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. والصلاح الشاهد من الرواية هذه الصلاح. وقال أبو جعفر: محمد بن يوسف الفراق حدثنا عبد الله بن حماد الآملي قال: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل شعر. وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. وقال الحاكم: حدثنا محمد بن حامد البزاز. قلنا البزاز نسبة إلى ماذا؟ بيع البز قماش. سمعت الحسن بن محمد بن جابر، سمعت محمد بن يحيى الدهن لما ورد البخاري من السابور يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. هكذا أهل العلم العارفين يدلون الطلاب على أهل التخصص وأهل العلم وأهل المعرفة وأهل الثقة والديانة والأمانة. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيدي لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. كانوا يدلون بعضهم على بعض فرحمة الله عليهم. هذا يحيى محمد بن يحيى الذهلي أبو بكر إمام من أئمة زمان، إمام من أئمة نيسابور، أعرف الناس بحديث وعلل الزهري، حتى كان يلقب بالزهري بدل الذهلي الزهري لمعرفته بحديث الإمام ابن شهاب الزهري. وكان الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته يقول: من أراد أن يعرف علم السلف فليقرأ علل محمد بن يحيى الدهلي. لإمامته في هذا، يقول عليكم بهذا الرجل يعني البخاري، خذوا عنه. قال وقال ابن عدي سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي يقول جاء محمد إلى أقربائه بخرطنك قرية ومدينة قريبة من سمرقند، فسمعته ومات فيها البخاري القرية، فسمعته يدعو ليلة إذ فرغ من ورده اللهم إنه قد ضاقت عليه الأرض بما رحب فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات. ذكر هذه الرواية يريد أن يقول كان مجاب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، معناه لضر دنيوي أصابه، لكن البخاري تمنى الموت خشية الفتنة على دينه، لأن وقعت فتنة مشكلة ستأتي معنا في آخر الترجمة بينه وبين أهل نيسابور، بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الزهري في آخر الأمر، حتى ضاقت عليه الأرض وطرده الأمير، فما ظلم لا يفعل، خشي على نفسه من الفتنة، الفتنة في الدين لا في الدنيا. معنى يا إخوة كما قالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير إيه؟ غير مفتون، فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى مات. يريد أن يقول أنه كان مجابا الدعوة، ولا يجاب الدعوة إلا رجل صالح ورع تقي نقي صافي قوام صوام إلى آخره. وقد ذكرنا أن رحمك الله، وقد ذكرنا أنه ألف الصحيح، لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمة. هل يدل عليه؟ على عبادة، على النزك، على الورع. وروى الخطيب بإسناده عن الفربري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال أقرئه مني السلام، من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أو كأنما رآني حقا أو سيراني حقا عليه الصلاة والسلام. قال وسمعت أقول لأبي معشر الضرير اجعلني في حلن أبا معشر، فقال من أي شيء؟ قال رويت يوما حديث فنظرت إليك وعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك فتبسمت من ذلك. أنت في حل، قال أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله بسبب التبسم. هؤلاء الناس عندهم ورع دقيق، ورع خفيف، ورع ما نصل إليه إلا أن شاء الله، إلا بشق الأنفس، مراقبة دقيقة جدا جدا. فتبسمت من ذلك، قال أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله. قال ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفرابر في تصنيفه كتاب التفسير الذي هو داخل الصحيح، وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. فقلت له إني أراك تقول إني ما أثبتت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، يعني كان مرابطا بفراق، فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة، فإن عافصنا العدو أي فجانا كان بنا حراك، كان بنا شيء من النصر. يعني كان يؤلف ويكتب وهو في الصغر مرابط. قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيت في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين. كان بيجيب 10 من 10 في الرمي إلا مرتين بس في كل الرحلات هذه، مرتين غلط أخطأ ما أصبش لها في مرتين. فكان يصيب الهدف في كل ذلك وكان لا يسبق. وقال: وحدثني محمد بن العباس الفرابري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفرابر في المسجد، فدفعت من لحيته قذاة مثل الذرة، يعني عفشة صغيرة كده، خرجها محمد بن العباس هذا من لحية البخاري. فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقيها خارجا من المسجد، حفاظ على السنة، وهذا من الورع ومن تعظيم شعائر الله. قال: وأملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقلت: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، يعني بيسل الرجل بيصبره، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، اللي في الكازينو واللي في المقاهي وفي السينمات وفي السيبرات واللي في القنوات السيئة معنا الفضائيات القبيحة. شوف كيف يقول: خذ نفسا، يعني صبر نفسك، سلي نفسك، أنت على خير، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم الصحبة، نعم أهل الحديث هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم يعني يصحب أنفاسه نفسه فأنفاسه صاحبه، إن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أهل الحديث هم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. فقول أنت هنا يعني عايشا وهنا بالا، وروح على نفسك لما رأه ماذا قد مل من كثرة الكتاب. فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فقلت: ليس شيء من هذا يرحمك الله إلا وأنا أرى الحظ لنفسي فيه، يعني هو ذا اللي يسعدني، هو ذا اللي يرفعني. قال: وسمعت يقول: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. شوفوا هذه من الحكمة، ها الحكمة والحصاف، عايز يتكلم في شيء يخص الدنيا يعمل ايه؟ يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما إلى ذلك. معنا يا اخوان ولا ما انتوش معنا؟ ها معنا يا شيخ حمدي ولا سهران في الليل؟ نادي الله ان الهي رسول. طيب، وقال له بعض أصحابه: يقولون إنك تناولت فلانا. قال: سبحان الله، ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقول ساهية، يعني إلا أن أتكلم بكلمة وأنا ساهية، وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة، وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة، يعني لن تجد في صحيفتك اسم فلان، يعني ذكرته بسوء، إما أتكلم بكلمة لطيفة وإما أنقل عن غيره. قال: وضيفه بعض أصحابي في بستان له وضيفنا معه، فلما جلسنا أعجب صاحب البستان بستانه، وذلك أنه كان عمل مجالس فيه وأجرى الماء في أنهاره، فقال له: يا أبا عبد الله كيف ترى؟ فقال: هذه الحياة الدنيا. هذا أمر زائد، العبرة بما يبقى. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط أبدا. فقلت له: كيف وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، فخشيت إن توليت أن أستوي بغير. قلت: فمن كان يتولى أمرك في أسفارك ومبايعتك قال: كنت أكفى ذلك. له أصحاب، له تلاميذ، له أنصار، له أحباب يقومون بالشراء والبيع. كان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه من قريب لا يفرق بين فئة المئة وفئة الخمسين، ما يعرف ولا ينزل يشتري من الأسواق. وكان يقول: أنا أعرف أبواب الدنيا ولو شئت لابتغيتها. هذا الشنقيطي قريب، عن عهد قريب، مع ذلك ما كان يفرق. شوفوا الطفل الصغير مننا، ها يعرف لو تعطيله نص جنيه، اثنين ثلاثة، عارف يفرق بين دي ويفرق بين نص وربع والخمسة والعشرة. الطفل صبي. الشنقيطي رحمه الله لم يكن يفرق بين فئات العملات، العملات النجدية الحجازية بالريال، ما كان يفرق بينها. لماذا؟ كان منهمكا في الأكل. معنى يا اخوان؟ وهذا كلام يلتقي مع كلام الشافعي القديم الذي كان يقول فيه: لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة، لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة. ما كانش هيكون الشافعي، ما كانش هيقعد بالعلم، ما كانش هيحفظ. فرحمة الله عليه. قال: وسمعت محمد بن خداش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد أبي عبد الله، عند موته، فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام. شوفوا، لا إله، درهم واحد من حرام، وهذا عند موته والد الإمام بخاري، ولا درهما من شبهة. قال أحمد بن خداش: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. ثم قال أبو عبد الله: أصدق ما يكون الرجل عند الموت. البخاري يقول: أصدق ما يكون الرجل عند الموت، يعني الصدق يظهر عند الموت. وخلافك نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الختام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال غنجار: أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد المقري قال: سمعت بكر بن منير قد ذكر معناها محمد بن أبي حاتم، واللفظ لبكر قال: كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابن أحمد، فاجتمع بعض التجار إليه فطلبوها بربح 5,000 درهم، فقال: انصرفوا الليلة، روح الليلة، ما ببيعها الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000، فقال: إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة. مع إن الذين أتوا البارحة ما اطلع على النية هذه، لكن الله مطلع. شوف المعاملة مع الله حقا، لا إله إلا الله. ولو بعد هؤلاء ما كان يعني عليه غضب شرعا، ما كان عليه بأس من هذا. وقال غنجار: حدثنا إبراهيم بن حمد الملاحمي قال: سمعت محمد بن صابر بن كاتب قال: سمعت عمر بن حفص الأشقر قال: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب، ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان، وقد نفي ذا ما عنده من النفق، فجمعنا له الدراهم وكسوناه. لم يجد الثوب ليلبسه. إما غالب الظن أنه غسل ثوبه ليجده وبقي عريان فلم يستطع الخروج، فجاءوا وجدوه على هذه الحالة فاشتروا له ثوبا ليلبسه وجف الأرض. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم بن أبي ياس فتخلفت عني نفقت حتى جعلت أتناول الحشيش. ترى الحشيش هذا الأخضر الذي ينبت في الحدائق والبساتين، سبحان الله، من يقدر على أكله؟ لا أحد، ما يأكله إلا يعني عفاكم الله الحيوانات البهائم، لأنه شديد تتشدق منه الشفتان، تشدق منه الفم. نعم. قال: خرجت إلى آدم بن أبي ياس فتخلفت عني نفقته حتى جعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دناني وقال: أنفق على نفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو تعفف فعفه الله وأغناه الله. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت الحسين بن محمد السمرقندي يقول: كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال محمودة. واحد، شوفوا التربية، الخصال التي ينبغي نتربى عليها. واحد، كان قليل الكلام. واحد، هذا واحد. الثاني، وكان الأطماع فيما عند الناس، هذه الثانية. الثالث، وكان يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم. صحيح، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. إذن كم هي الخصال التي كان مخصوصا بها عند أخينا محمود؟ كان قليل الكلام، وكان الأطماع فيما عند الناس، وكان يشتغل بأمور الناس. نعم، من اشتغل بعيوب نفسه شغله ذلك عن عيوب الناس. وقال: سمعت سليم بن مجاهد يقول: ما بطئ أحد يعلم الناس الحديث حسبة غير محمد بن إسماعيل، ورأيت سليم بن مجاهد يسأل أبا عبد الله أن يحدثه كل يوم بثلاثة أحاديث ويبين له معانيها وتفسيرها وتفاسيرها وعللها، فأجابه إلى ذلك قدر مقام، يعني المدة التي سيقعده، وكان أقام في تلك الدفعة جمعة. وسمعت سليما يقول: ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع من الورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. وقال عبد المجيد بن إبراهيم: ما رأيت محمد بن إسماعيل، ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يسوي بين القوي والضعيف، يعني لا يجامل القوي على حساب الضعيف ولا يجامل الغني على حساب الفقير، إنما كان يعامل الجميع سواء. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بترجمة الإمام البخاري رحمه الله، ونقرأ ما تيسر من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.